صارت حاس الرأس. أنت قلت هذا الحديث الوحيد في صحيح مسلم، لكن أظن هناك حديث آخر عندما كان ينزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ويقول هذا حديث عهد بربه. هذا هذا في ثانية ثاني. طب شيخنا شيخنا لكن نمشي أم نكفي عن المشي حازما لكن مستعجلين أم المستعجل ضرورة. نعم، لكن شيخنا الآن نقول كون المجتمع الذي نحن نعيش فيه الآن كلهم جلهم إلا من رحم الله حاسري الرؤوس، فنحن هل يعني نحصر أحيانا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أننا نستمر على نستمر على عادة حتى يعني نعرف الناس؟ نعم، إلا في بيوتنا فنأخذ حريتنا. هذا هو على التفصيل الذي ذكرناه. الله يعطيك العافية.